وتقديم المفعول ففي المفعولين إحداهما أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول نحو قوله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه واجب هناك لازم هناك تاخذ الفاعل وتقديم المفعول لانه اذا تقدم الفاعل وهو متصل بالضمير يرجع الى المفعول يرجع الضمير الى متصل بالضمير هذا من محل الجواز نعم وين ما سياتي هذا اي نعم واذ ابتلى ابراهيم ربه وكذلك يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم واجب كمان تقديم المفعول هناك وتاخذ الفاعل ولا يجيد اكثر النحويين نحو دان نوره الشجاع ولا يجيده اكثر النحويين يمنعون لا في نسر ولا في شجاع قالوا الملك وشد مالك ولذلك ابن عمر قال وسد نحو دان نوره الشجر دان نوره الشجر وأجاد فيه من أخفش أيوة. ابن جن والطوال وابن عمر استجاد بنحو قوله جزى رباه عني جزى رباه ربه جزى ربه عني علي بن حاتم والصحيح جواده في الشعر فقط وأما في النثر بسبب النهوة هو جمع بين المذهبين هذا قول ابن هشام هو لأن ابن مالك وهؤلاء استدلوا بالشعر فقط طيب وهانية أن يحصر والثانية أن يحصر الفاعل بإنما لماذا قصروه على الشعر فقط يا اخي اسمك الفعل هل شفته نازع بضروره الشعر يعني طبعا الضروره تقتضي اذا كان لضروره اجزاء في القران اذا كان لضروره الشعر شيخ فمسلم اما اذا كان لغير ضروره الشعر فهذا كلام العرب في النثر ما اجزاء هذا يجيب يجيب فلوس. النثر ما جاء ولا. لا فضيل إذا ليس. أليس الشعر حجة يا شيخ؟ لماذا يحتج بالشعر إذا؟ إلا إذا كان لضرورة الشعر هذا مسلم. زلمة القاعدة في النثر. في النثر. لا يحتقون في الشعر فقط يقولون هذا ضرورة. بس. من يدرينا لعل العرب تكلموا بهذا يا شيخ. أنا طيب. لما يقول زان نور الشجر إنسان ما درس شيء يقول لك هذا يستقل بنفسه هذا في هذا صفحة 129 ما ننسى هذا حتى تجد هذا 129 والثانية وش أن يحصر الفاعل بالتاء إنما واجب تأخير نحن إنما نخشى الله من عباده العلماء حصر العلماء وكذا حصر بإلا عند غير الكتاب واحتجوا بقوله ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم ولا شفا قط إلا تقدمهم الفاعل أنا لكن إلا الصحيح فيه أن المحصول بإلا هو المتقدم هو المتأخر لأنه لا يبقى إلا معه لأنه نشوفه وهل يعذب إلا الله بالنار فلم يدري إلا الله ما هي جسد العالم وما تقديم المفعول جوازا فنحن فريق كذبتم وفريق استقتلوا وما وجوبا في مسألتين إحداهما أن يكون مما له الصد نحو فأي آيات الله تنكرون. هذا الواجب. أي آيات الله هذا واجب. لأنه يجب الصفاء. أيا ما تدعو له الأسماء الحسنى. أين هذا الشيء؟ كيف نعرف أين هذا؟ هذا شرطية. نعم لكن هو يتعدى إلى مفعوله. يتعدى تدعو. فله الأسماء الحسنى. أيا ما تدعو فله الأسماء. هذا جواب الشرط. لا نطيق الجملة ثم تعرف المفعول الثاني. جواب الشرط. المفعول الثاني سمى هذا أعرف لكن المفعول الأول لأن أين هذا المفعول الثاني المفعول الأول هو أين والثاني إيش عايد المحذوف عايد الإنسان ما يقول هذا وين العايد ما في عايد أين ما تدعوه تدعوه نعم تدعوه تسمون تسمون إياه أي ما تسموه بواحد من الاسماء هذا يا رحمن يا رحيم قل فله الاسماء هذا النص المحذوف نعم ايش يعني المفعول يا اخي ما في ثم تتعدى ذكر بمفعولين وهذا من باب الاعصى يجوز حذف المفعول الثاني بالاذن وغيره انا رايت هذا في هو هذا ما في قدر المفعول الأول لأنه لا أيما تسموه أيما تسموه كنا نعرفه ولا برحمن ولا يا الله يا الله لأن الآية لها سبب المشركون يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهانا عن إلهي هو إلهي يقول يا الله يا رحمن فنزلت الآية المسمى واحد فله أسماء كثيرة يا الله يا رحيم يا رحمن هذا ردد عليه المفعول الأول الضمير مفتوح والمفعول الثاني اللي هو أيان اسم الشر أيام نعم أسمع نعم الثانية أن يقع عامله بعد أن يقع عامله بعد الفاء أن يقع نماشا للناقص وليس له منصوب غيره مقدم عليه نحو وربك فكبر يا سلام طعم اليتيم بلد لأن ما في عايد لو كان الضمير موجود نعلم نقول قدر لي ربك هذا إيه يعني عامل ويكون من باب الاشتغال أيوة لا لم يستكبر لم يشتغل نعم فإذا تصدى كبر هذا على ربه وواجب كمن تقديمه وكذلك تقهر لم يعمل بخلاف أما اليوم فضرب زيدا لأن فهذا ليست في محله بعد أما هذا هذا بعد أما إيش ولأن فعملتي ما إذا ما بعد هذا ما تقدم إيش وربك بكبر إيش عرب الفاية شيء عاطفة واحد منهما تجعلوها هذا لأن يضرب النسبة زيدا خلاف هذا لأن يضرب النسبة زيدا بعده تضرب زيدا على أخذ المفعول لو كان أما اليوم فضرب أيوة. أما اليوم زيد فضل لا خلاف هناك لا تتسلط عليه لا تتسلط عليه أما زيد لأنه يقول وليس له منصوب غيره مقدم لو كان له هذا منصوب هذا كله جاي لكن هنا في منصوب موجود فضل زيد على بخلاف أما اليوم فضل زيد ليس له منصوب أنه لم يتأخر عنه الفاء السبب ضرب هذا له معمولا وهو الطرف هذا متعلق بمن يضرب زيدا متعلقا اذا زيد هذا يكفي معمولا لا يتقدم معمولا لا يتقدم لا يتقدم والمعمولا لا يتقدم لا طيب المعمولان لا يتقدمان؟ لا ما تقدم زيد هذا على علي. تقدم عنه الظرف. الظرف الآن تقدم على علي. على أحد. هذا أنا لا. من المرة تقدم زيد. يجب تقديم زيد من المرة. أو موجب. يا شيخ فأما يتيما فلا تقهر مثل ربك فكبر يعني هنا لأنه فلا تقهر لأنه ليس من باب الاشتغال ليست من مال لأنه لم يتصرف فلذلك يتيم هذا مفعول مقدم مفعول به مقدم لا يجوز اليوم مقدم عليه لأن تقدم أحد المعمولين. أيوة معمولين. يا أخي أنت ما تعرف هذا. تبى القواعد هذا. أنت ما درست تشريع حتى تنكر هذا. لا الخلق هذا. نبغى يعترض القواعد. أنا أبحث عن العلة يا شيخ. إلا هو هذا أنه مقبولين. إذا تقدم المفروض واحد هذا. لا يتقدم الثاني. طيب هذا سؤال يا شيخ. أما اليتيمة فلا تقهر. مهما يكن من شيء مهما يكن من شيء فاليتيمة لا تقهر. أسمع هذا الكلام الأصل هذا أن هذا إيه؟ فأما اليتيمة فلا تقهر أصله أما هذا بالفتح بفتح الهمزة التقلوها عند أما كمهما يكن من شيء مهما يكن من شيء لا أسمع فاليتيمة فهذا على اليتيم هذا أنا اليتيم أنا هذا السبب أنه زايدة أن تعمل يعني تقه هذا في اليتيم لأن الفاء في محل هذا نعم هذا في محل فاليتيمة فلا لا تقه آخر ولكن إنما هو الآن يعني مدية إلى الجملة العاملة بخلاف أما اليوم فاضرب زيدا مهما يكون من شيء فاضرب اليوم زيدا هذا فتقدم هذا المعمول فيكفي عن تقدم المعمول الثاني أما المقدمات الشرعية تنبيه إذا كان هذا لو تقدم زيد وتأخر اليوم على ضرب يجوز فأما زيدا فاضرب اليوم يجوز هذا شيء فأما زيدا فاضرب اليوم هذا ما هذا يجوز يجوز إذا قدمت زيدا يجوز وإذا قدمت اليوم يجوز نعم شوف قادر أسمع على الآن الآن يجوز أسمع قال لك الجواب عن السؤال فالجواب عن ذلك أن نقول لك أيوة إننا نلتزم ما بعد فاء الجزائي لا يعمل فيما قبله إلا في أما في أما إذا كان الشرط هذا أما لكن في محل ذلك الذين اعترض عليه لأنه لا يعمل ما قبله يقول لكن في محل ذلك نعم آخر لكن محل ذلك أسمع أن ما بعد فاء الجزائي لا يعمل فيما قبلها نحن نعرف القاعدة الصبان إن لكن محل ذلك أن لا يعمل ما بعد الفاي ما بعد الفاي الجزاء فيما قبله محل ذلك إنما كان ما بعد الفاي واقعا في موقعه وأما في هذا ما وقع في موقعه لأن أصل فاء هذا أن تكون يعني اليتيم مهما يكن من شيء فاليتيمة لا تقع أصله هذا نابت ما نابع ما نابع ثم بعد ذلك انتقلت الفاء هذا للعادل وأترى المعفو فلذلك يعمل فيما قبله نعم وأما لو كان الشرط هذا شرط إين أيوة أو واحدة من هذا من أدوات الشرط لا يجوز لا ينم عبد الحميد قال طيبة فإنه يجوز قال لكم واقعا في موقعه ومركزه الطبيعي بل كان موخرا عن موقعه ومركزه الطبيعي، فإنه يجوز أن يعمل فيما قبله. ونحن نقرر هنا أن ما بعد الفاء الواقعة في جواب أما فقط الملفوظ بها أو المقدر ليس واقعا في موقعه ومركزه الطبيعي، ولهذا جاز أن يعمل في المفعول المتقدم عليه في اللفظ، ولهذا التأخر. نعم في هذا المنزل سر نحن نبدله لك حتى تكون من الأمر علي. أنت تعلم أن أما نائبة عن أداة الشرط كما قلت لكم وعن فعل الشرط جميعا، ومن أجل ذلك يفسرونها بمهما يكن من شيء، فمهما هذا هي أداة الشرط، وقولهم يكن من شيء هو فعل الشرط، وقد نابت عن أما وقد نابت أما منابهما جميعا، وما يلي أما في اللفظ هو جواب الشرط والتزموا فيه الفاء ليدلوا على من أفضل وهدى على أنه جوابه حتى لا يقع في وهم واهم أنه الشرط، لأن من المعلوم أن الشرط لا يقترن بالفاء، والتزموا أن يفصل بين أما والفاء هذا بفاصل، والتزموا أن يكون هذا الفاصل مفرد لا جملة. لذلك أثار المفعول به. نعم. أما التزامهم الفصل بين أما والفاء ولكراهتهم أن يقع جواب الشرط متصلا بأداة الشرط، وأما التزامهم أن يكون هذا الفاصل مفرد، ولأنهم لو أجازوا وقوع الجملة فاصلا لوقع في وهم من لا يعرف حقيقة أن هذه الجملة هي جملة الشرط، لكن ليست. وإذن فهذا الاسم المفرد الذي التزموه بعد أما جزء من إجزاء جملة الجواب تقدم على موضعه ومركزه الطبيعي لسبب اصطناعي، وهذه الفاء التي تليه مؤخرة عن موضعها ومركزها لسبب اصطناعي. ولو أن العامل المقترن بالفاء وقع في موضع الطبابية لكان متقدما في اللفظ على الاسم المفرد، وهذا معنى قولنا في أول جواب هذا السؤال إنما بعد فاء الجزاء لا يعمل فيما قبلها، إذا كانت الفاء هذه واقعة في موقعها الطبيعي. فتأمل هذا الكلام، هذا كمان الصبان لا عقيل عبد الحميد هذا لا في الصبان بنفسه. شوفوا وربك مكبر هنا الفاء الفاحة ليست في موضعي أيوة. أما المقدرة هنا ولذلك أما الملفوظ والمقدرة هذا يا شيخ الفاء هنا داخل في الشرط فكبر الفاء في الشرط هذه واقع في جواب الشرط كما يقول الأخ أيش هي ربك مكبر مكان جواب الشرط يعني داخل على جواب الشرط مكان لا مقدرة أمام ابن مالك أسمع يا نصد من مالك من نفسه قال أسف أيوة شيخ واجب يتلبيها ويتلبيها وجوبا ودفا مهما يكن من شيء مهما يكن من شيء فلإيش فالسائلة السائلة لا تنهر هذا الفعل لا تنهر هذا ما عمل فيما قبل البال لأن فهل في محله يش لما خليه السائلة لتكون في السائل في العامل في العامل بنفسه، ولذلك ما هم زي إن أو غيره نعم هذا المفعول به نعم هذا في قوله تعالى وربك فكبر إشارة بالفاء يا شيخ إشارة بالفاء لا تعطي لك وربك فكبرها إذا جاءت كفاء بالباب واحدة منهما إيه؟ أما هذا لا يدخل إلا جواب أما نحن نتكلم لك فيها أما وأما هناك يزول جواب أما نعم هذا متصل بجواب أما المسألة خرجت هذا لا وربك فكبر هذا واجب واجب إيش واجب الآن تقدم المعنى والفاء إيش نعرف الفاء هنا الفاء هذا صيغة وقال هذا قال داخلك جواب شرط وين جواب ما في هذا في أما المقدرة نعم هنا مقدرة أما مقدرة إذا كانت مقدرة لأن أنا إذا من أبعد الشرط والفاء هي الجزاء سيدة هي القرآن هي الزيت يا شيخ اليتيم هذا مفروض به لتقهر تقهر ولا تقهر اليتيم لا لا لا مش هيك عبد الحميد هذا صراحة الموضوع طيب اسمع اسمعنا تنبيه نداك عن الفاعل والمسؤول ضميرين ولا حصر في أحد ولا حصر في أحدهما وجب تقديم الفاعل مثل ضربته نعم هذا لم يذكره نعم ما ذكر وإذا كان المضمر أحدهما فإن كان مفعولا المضمر هذا نعم وجب مثله وتأخير الفاعل كضربان الدين أنا واجب تقديم المفعول لأنه ضمير متصل عن الاسم الظاهر هذا عن الفاعل هذا وإن كان فاعلا وجب وصله وتأخر المفعول أو تقديمه على الفعل كضربت زيدا وزيدا ضربت نعم ضربت زيدا وزيدا ضربت نعم ضربت زيدا الآن واجب تقديمه الفاعل وأما وزيدا ضربت هذا نعم تقدم فيه المفعول على الاثنين على الاثنين على الفعل وفاعل وكلام الناظم يوهم امتناع التقديم لانه سوى بين هذه المساله ومساله ضرب مساعدا الصواب ما ذكرنا باب الغناء عن الفعل امشي كم باخ؟ خمس دقائق. كم؟ هذا باب النائب عن الفاعل. قد يحذف الفاعل. أي انظروا إلى الأسئلة التي يحذف فيها الفاعل في اللسان العربي. لا يحذف بلاش. لأنه عمدة. ما هو كالفاعل كالمفعول المفعول يعذب إنه فضله والفاعل عمدة لا يحذف إلا لأمر من الأمور انتبه ما نعرف إلا يا بني يرجل لنا كلام فاضل أسمع للأشخاص هذا العمدة قد يحذف الفاعل للجهل به أسمع كثورة قلمة أيوة هذا هو المبني مجهولة يا فاعل نعم أو لغرض لفظي اسمعوا كتصحيح النظم أيوة في قول الشاعر علفتها علفتها علفتها عرضا وحلقت رجولة غيري وغناك أخرى ذلك الرجولة لا عشان يموت فدعه ريرة أو معنوي غرض معنوي كان لا يتعلق بذكره غرض مثل قوله فإن أحسرتم أو معنوي نعم ما استيسر منه وكذلك وإذا حييتم كمان هذا لغرض معنوي لا يتعلق بذكره غرض لأن ذكر الفاعل هنا لا يتعرض به لا يتعرض به لا يتعلق به غرض غرض كيف لا يتعلق به غرض ولا حين قلت نعم إذا هو أصل نعم تقول أن الفاعل لا يحدث أبدا ليس مطلع عمدة إيش الفاعل عمدة ولكن الآن لا يتعلق به معنى يعني إذا كان المعنى لا يحتاجه نعم نعم واحدة مثل هذا إذا حييتم بتحية وإذا حييتم بتحية تحية أي واحد حياكم بتحية فردوا له تلك التحية أو تزيدون له أو أحسن منه وهو أن تقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ تمام ماذا جاء للغرض معنا وينوب عنه وكذلك إذا قيل لكم تفسحوا أي واحد قال لكم أحضر فتفاعل أي بالمال واو الجماعة حياكم فاعل سلم عليكم لا بوس هذا إذا قال لكم تفتحوا إذا قال واحد لكم تفتحوا ومزهم أفتحوا إذا قال لكم قائل تفتح ولا نوب عنه في رفعه يعني فإن أحصرتم أيضا فإن أحصركم أحد يا شيخ الفاعل هنا فإن أحصركم أحد فاعل محذوف لأنه لا يتعلق به غرض الحق كمان يكون بالمرء أيها الفاعل إلا ما يخطيط واحد نعم أنا ويكون بالعدل أي واحد وينوب عنه في رفعه وعمديته ووجود التاخر عن فعله واستحقاقه من التفلي وتاني في الفعل لتاني في الفعل واحد من الأربعة تمام هذا الأحكام التي الأول المفعول المفعول به ينوب عن الفاعل أربعة المفعول به الجار والمجرور الظرف المفعول به كما ذكرت لكم ينوب عن الفاعل إذا حذف الفاعل ينوب عنه مطلقا بلا قيد بلا شرط وأما الثلاثة هذه وهو إيش الجار والمجرور والمطلق والظرف لا ينوب واحد عنه إلا إذا كان صالحا للنيابة نعم ولذلك ابن مالك قال مقابل من ظرف أو من مطلق قابل من ظرف أو من مطلق الحرف جار بنيابة الحرف فإن لم يصلح بالنيابة لا ينوب مصدر بإن كان متصل معاذ سبحان الله هذا يلزم النصر المصدر هذا اسم المصدر يسبح ولكن لا تنوب لأنه إذا نابت رفع ويخالف هذه الكلمة ما وضعت في لسان العربي وهو لزوم النص وكذلك معاذ الله أمس طحين وسحر أمس يا أخي هذا القواعد الطيبة أيوة لكن أرأي أول مفعول به الثاني المجهور ولما سقط في أيديهم أيوة نعم خليهم لا تقول لهم شيء ولما سقط في أيديهم أيوة إيش أعرف سقط في أيديهم هذا السقط الفعل الماضي مبني للمجهول في أيديهم جار مجرور نائب فاعل ليش نائب فاعل؟ لأنه هو ينوب عن الفاعل فالمجرور جار مجرور هنا نابع عن الفاعل في أيديهم ليس لهم تعلق ليش أعرابه؟ نائب فاعل جار مجرور نائب فاعل جار مجرور نائب فاعل لا ليه؟ كيف تقول جار مجرور نائب فاعل؟ يا شيخ جار مجرور نائب فاعل كلام فاعل ايش تقدير الكلام قبل البناء سقط في ايديهم سقط في قالوا قد ضيع ليس بعد الان بعد الان وراوا انهم قد ضلوا قالوا ليس مرحمنا ربنا لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا عجل الذي سوى هو بقوم موسى السامري السامري ها ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا لأنهم عبدوه بعد موسى بعد ما راح موسى إلى المناجاة مناجاة ربهم هذا يعني تقول له الزرب المجنون هذا في محل رفع لأنه نائب نائب فاعل ما هو متعلق بشيء آخر ايش تقدير الكلام قبل ايش تقدير الكلام بعد قبل في محل رفع قبل البناء للمجهول ولما سقط ماذا ولما سقط العجل في الأيديه سقط العجل نعم لأنهم عبدوا قال لهم هذا إلهكم وإله موسى قال لهم الثامن ولما سقط على فقار ورأوا أنهم قد ضلوا رجعوا إلى ربهم قالوا لا إذا ما أرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخطأ آخر هذا الجرب المجرور هذا إذا كان نائب فاعل في محل رفع في محل رفع بالنياب أي نعم طيب نعم إيه؟ ما تقول متعلق هنا حذف الفعل للعلم به حذف الفعل نعم يعني غرفية لما هو ضمن معنى الشرط يعني حين يا شيخ معناتها حين اقول لك لما لما لما مضمن معنى الشرط مضمن معنى الشرط انا شيخ